بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه، والقائل: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا فضل من الله عز وجل أن نحن أتممنا ولله الحمد باب أبواب الأصول، نعم، ونحمده على هذه النعمة التي أسداها لنا حتى أننا أنهينا هذه الأبواب، أبواب الأصول. واليوم إن شاء الله راح ندخل على الفرش. طبعا احنا أخذنا الفرش أو أخذنا منه جزء من الفرش صح سابقا، ولكن يعني لا مانع أن نحن نرجع من أول الفرش ونبدأ به بإذنه تعالى من أول سورة البقرة. ومعلوم لديكم أن إذا سمعنا كلمة الفرش ماذا تعني كلمة الفرش عندنا؟ كلمة قرآنية. هي كلمة قرآنية، نعم. إيش هي الكلمة القرآنية؟ اختلف عليه القراء. ماشي، نعم صح. كذلك الأصول هي من كلمات القرآنية ويختلف عليه القراء، التي ليست لها أصل أو نعم قاعدة، ليست على نعم منفردة. هي طبعا نعم هي في اللغة الفرش معناته النشر أو البسط، تأتي بمعنى النشر أو البسط. وفي الاصطلاح هي كلمات مخصوصة اختلف عليه القراء من غير قاعدة، وتذكر في أبواب الفرش أي في السور. ومنهم من قال أن هي الكلمات المختلف فيها بين القراء والتي تدل على أو التي دلت على نفسها، التي دلت على نفسها لا تدل على غيرها، تدل على إيش؟ على نفسها، بخلاف الأصول. الأصول تدل هذه القاعدة تدل على إيش؟ تدل على نفسها وعلى غيرها، يعني كقاعدة كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة. فلذلك البعض قابل الأصول بالفروع فجعلوا الفرش فرع، والأصل هي الثوابت. أبواب الفرش، بارك الله فيكم، الناظم رحمه الله طبعا أولا علينا أن نستعيد ذاكرة باب المقدمة، كيف يتعامل الناظم وما هو أسلوبه في ذكر الكلمات القرآنية المختلف عليها في أبياته. ذكرنا أن هناك كم ركن لكل مسألة؟ ثلاثة أركان لابد أن تتوافر في كل مسألة. الركن الأول هو إيش؟ الكلمة القرآنية. أول ما نضع يدنا أو نظرنا يقع على إيش؟ على الكلمة القرآنية، نعم، وهذه اللي سميها المحكوم عليها. ثم علينا أن لا قبل القيد القراء، رجال هذه القراءة، الكلمة القرآنية. نعم نحن معنا من يسبق هذا يأتينا بإذن تعالى نتكلم عنه بعد قليل، لكن عندنا بيان أول الكلمة القرآنية تقول في هذا البيت ما هي الكلمة القرآنية تستخرجها، هذا واحد. ثم تستخرج إيش؟ رجال هذه القراءة أو هذه الكلمة. ثم الثالث وهو القيد، والقيد ينقسم إلى قسمين، قلنا قيد ظاهر وقيد باطن، بمعنى أن القيد إما أن يذكره الناظم رحمه الله صراحة، وإما أن يتركه ويرجعك إلى إيش؟ ترجع إلى إيش؟ إلى بيتين في المقدمة. ما هما؟ وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. أيوة، يعني ما يقيد، فقط يقول ومالك يوم الدين رويه ناصر. أين القيد؟ هل هو قيد؟ ما قيد. فباللفظ الذي لفظه الناظم رحمه الله تستطيع أن تستخرج القيد، ويأتي بالضد ضده إيش؟ يأتي بالشهرة أحيانا كمالك يوم الدين، أحيانا يستغني باللفظ عن القيد أن يأتي بالقراءتين خاشعا خشعا مثلا، نعم حسنا وحسنا على سبيل المثال، أيوة سكرى وسكارى يأتيك، أيوة نعم أسرى وأسارى يأتيك بالقراءتين. فإذا هذا من باب إيش؟ وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. وأحيانا يذكر الكلمة ويذكر إيش؟ ويذكر قراؤها فقط، ويترك إيش؟ ويترك القيد كليا، يعني كما هو في الأول ما يأتي لك بالقيد. عليكم ورحمة الله. مثال مثلا في ما يأتي إن شاء الله في أواخر السور، وبل يوثرون حز، وبل يوثرون حز اللي هي في سورة الأعلى، أيوة بل تؤثرون الحياة الدنيا صح. قال وبل يوثرون حز، الآن الكلمة القرآنية ما هي؟ يوثرون. القراء من هم؟ حز أبو عامر البصري. أين القيد؟ ما في قيد. واحد يقول لا مثلا ممكن نأخذها على اللفظ، أنت قلت قبل قليل باللفظ، نقول لو وردت نسخة فيها وبل توثرون الحز ما نستطيع أن نأخذها بالقيد. فما هو القيد الذي عندك؟ وبالرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. فإن لم تجد القيد ولم تستطع أن تستخرجه من اللفظ، فاعلم أنه يكون أحد هذه الثلاثة. ما هو البيت اللي قلناه؟ وبالرفع والتذكير والغيب. فإن كانت الكلمة يحتمل الخلاف فيها بين الرفع وضد الرفع وهو إيش؟ النصر، فسوف نقرأ لقراء هذه الكلمة الذي ذكرهم الناظم بالرفع والباقون بالنصر. لو كانت هذه الكلمة لا تحتمل إيش؟ وبالرفع والتذكير، تحتمل التذكير والتأنيث، فحين إيش نتعامل معها؟ بالتذكير للمذكورين وبالتأنيث للباقين. إذا لا شفناها تحتمل بين الغيب والخطاب، فسوف نقرأها للمذكورين بالغيب وللباقين بالخطاب، وسيأتينا إن شاء الله فيما سوف نأتي فيه في الأبيات بإذن تعالى، ونذكر أن هذه مثلا ترجع إلى هذه القاعدة إذا لم نجد القيد. فإذا لا تخاف تقول أين القيد؟ القيد أعطاك إياه الناظم رحمه الله، ولا يفهمه إلا من أخذ مقدمة الشاطبي. لا تستطيع أن مثلا نحن وبل يوثرون حز، إيش معنى بل يوثرون حز؟ ما تستطيع. وإحنا أتينا في البيت الذي في سورة الأعراف الذي ذكره أهل العلم أنه يأتي الناظم رحمه الله به للمسائل هذه الثلاثة، وبالرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا، عندما قال الناظم رحمه الله في سورة الأعراف وخالصة أصل، الكلمة القرآنية خالصة، الرمز القارئ أصل أي الإمام نافع، إيش يقرأ؟ ما في قيد بعدها، ولا يعلمون قل، كيف يقرأ؟ أيوة، نرجع للبيت، وبالرفع والتذكير والغيب جملة على لفظه أطلقت من قيد العلا، وخالصة أيوة تكون بين الرفع والنصب، لا تكون بين الغيب والخطاب، ولا تكون بين التذكير والتأنيث، فنقرأ لنافع خالصة ونقرأ الباقين خالصة. ولا يعلمون قل لشعبة، ولا يعلمون قل لشعبة، الكلمة القرآنية لا يعلمون قل التي أتى بعدها قل، لشعبة في الثاني نعم، إيش الحين؟ هل هناك قيد؟ ما في قيد صح؟ فإذا يعلمون عادة يكون الخلاف بينها بيعلمون وتعلمون، يعني بين الغيب وبين الخطاب، فسأقرأ لشعبة إيش؟ بإيش؟ بالغيب أيوة، والباقون بالخطاب. الكلمة الثالثة قال ويفتح شمللا، ويفتح شمللا، الكلمة القرآنية يفتح والشين حمزة والكسائي من شمللا، أين القيد؟ لا يوجد قيد صح؟ كاللغز هذه، وهذه قالك بالذكاء لتفضل، فزاحم بالذكاء لتفضل، لابد أن يكون طالب العلم طالب القراءات فيه من الذكاء، وهذا ما نراه فيكم والله الحمد، لأن أهل القرآن دائما الحمد لله أن عقولهم نشطة، لأنهم يقرؤون كلام الله عز وجل ويحفظونه ويرددونه، فالله سبحانه وتعالى يعني ينشط هذه العقول بكلامه عز وجل، بكلامه عز وجل، لأن الدم يرتفع إلى إيش؟ إذا لما التفكير يريد أن تفكر لابد أن يكون إيش؟ الدم ماشي للدماغ صح؟ وألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأفضل الذكر كلامه القرآن الكريم، فإذا اطمأن القلب راح يشتغل إيش صح، وراح يدفع إيش؟ يدفع الدم للدماغ، والدماغ رايح يفكر صح بإذن تعالى، وهذا ما سيأتي فيكم، وبتشوفون إن شاء الله، وأنتم بتثبتون لأنفسكم أنكم أنتم أصحاب الألباب أو أولو الألباب أو أصحاب العقول بإذن تعالى. ويفتح شمللا، إذا حمزة والكسائي كلمة يفتح إيش يقرأها؟ نعم ما عندنا قيد، فبنشوف أنها ما تحتمل الرفع والنصب في موضعها، مصر يفتح فبلازم تكون يفتح، ما بتتحمل الغيب والخطاب، فإذا رايح بتتحمل إيش؟ التذكير والتأنيث، راح يقول كيف نعرف؟ على الآية، أنت الآن حان كلمة صح، لكن أنت الأصل أنك الآية موجودة في القرآن، بتعرف إيش بعدها إيش قبلها، تحتمل إيش؟ فرايح بتشوف أنها تحتمل التذكير والتأنيث. فلشملل الذين ذكرهم الإمام الشاطبي سوف يكون لهم إيش؟ تذكير أم التأنيث؟ التذكير. فإذا وبالرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا، وهذا شرحنا شرح مستفيض، وأتينا بكثير من الأمثلة في باب المقدمة فقط، من باب التذكير لأسلوب الناظم رحمه الله، لكي لا نأتي ونتفاجأ لابد من الإشارة إليه. ثم ذكرنا من أسلوب الناظم رحمه الله في هذه الأبيات وخاصة في الفرش يأتينا كثير، أن إذا ذكر القراء برموزهم، والرموز هي اللي نسميها الحروف الفردية اللي هي أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست ثخذ ضغش، ثخذ وضغش، هذه الحروف إذا أراد الناظم رحمه الله أن يذكرها رموزا للقراء لم يستطع أن يأتي بأسماء القراء كاملة، فجعل هذا هذه يعني العلامات أو هذه الحروف رموزا للقراء، كيف يتعامل معها مع الكلمة القرآنية؟ أيوة، لا تكون إلا بعد الكلمة القرآن مختلف فيها. ما شيخ نايف؟ لا يضر القيد، لا يضر أتى قبل أتى بعد، المهم عندنا إيش؟ الكلمة والرمز. نعم. ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله. نعم. ثم لما يعني تنتهي المسألة إيش يفعل؟ يأتي بواو الفيصلية. وهل ضروري أن يأتي بواو الفيصلية في كل مسألة؟ لا، سوى أحرف قريبة لا هيبة في اتصالها. إذا لم يكن هناك خوف يعني الالتباس على الطالب أنه سوف يجمع بين المسألة الأولى والثانية، سوف يترك هذه الواو، لا داعي لها للفصل بين المسألتين. نأتي إلى الرموز، معنى شهر من باب المراجعة والتذكير إن شاء الله. باب المراجعة والتذكير. نأتي إلى الرموز مرة أخرى. الآن علمنا أنه يأتي بها إيش؟ بعد الكلمة القرآنية. لكن هل تتقدم هذه الرموز على الكلمة القرآنية أحيانا أم لا؟ نعم. تتقدم. أحسنتم. متى؟ إذا اجتمعت برمز كلمي. إذا؟ مع أيوة. إذا استمعت مع الرموز الكلمية. الرموز الكلمية. شنو الرموز الكلمية؟ ثمان. واحدة منهم يا أبو عبد العزيز. صحاب. صحاب. سما. صحبة. صحبة. عمة. نفر. نفر. حق. حرمي. حرمي. حصن. حصن. إذا هذه الأبناء نحفظها، مو فقط حفظهم، لكن حفظهم مع إيش؟ أي ما معنى هذه؟ لما قال لنا أبو عبد العزيز الصحاب، ها؟ من هم صحاب؟ حمزة. أيوة. والكسائي. وحفص. وحفص. أحسنت. شيخ علي. نافع من كثير. من قلت؟ سما صح؟ نافع من كثير أبو عمرو البصري. نعم، أسهل شيء من الثلاثة الأول. نعم، نافع وابن كثير وأبو عمرو. سما. من قلت؟ صحبة. صحبة على وزن شعبة، صحبة حمزة الكسائي وشعبة. أما صحاب حمزة الكسائي وحفص. شيخ حسن إيش قلت؟ عم وشامل. نافع وابن عامر الشامي. أحسنت. شيخ حسين. نفر منهم؟ ابن أبو ابن. أحسنت. ابن كثير وأبو عامر وابن عامر الشامي. نفر ابن وأبو وابن. نعم. شيخ أحمد. حق. ابن كثير وأبو عامر. ابن كثير وأبو عامر. ممتاز. حرمي. حرمي. المكي ونافع. نعم. حرمي والمكي. نعم. فيه ونافع. نعم، من الحرمين، حرم المكي والمدني. نافع وابن كثير. ايش قلت يا ابو محمد؟ حصن. حصن. حمزة والكسائي وعصم ونافع. صح صح. ايوه يعني الكوفيون ونافع. صح، الكوفيون ونافع. حصن. احسن. اذا اتت الرموز الحرفية مقترنة بهذه الرموز الكلمية، لم يخشى الناظم رحمه الله يستطيع أن يقدمها مع هذه الرموز على الكلمة القرآنية. ما يخشى ليش؟ لأن هذه الكلمة، هذه الكلمات الثمان هي دالة على نفسها وعلى غيرها، تدل على نفسها وعلى غيرها. لو أخذنا مثال مثلا من هذه الأمثلة بارك الله فيكم عشان تتضح لنا المسألة وتكون جلية، من يأتينا بمثال؟ نعم. وياسين أظهر عن فتى حقه بلى. أحسنت. وياسين أظهر عن فتى حقه بدا. عن فتى حقه بدا. هذه يات ايش؟ بعد. احنا نريد ايش؟ ما هو قبل. نعم. مثال بارك الله فيكم. صفى حق غيب يكتمون يبين في اخر سورة آل عمران. صفى حق غيب يكتمون ويبين. البيت الرابع من الأخير في سورة آل عمران. نشوف أتت صفا الصاد، وهو حرف من الحروف التي يرمز لها منفردة، وهو لمن؟ لشعبة. وحق ابن كثير أبو عمرو. نعم. ثم قال غيب القيب يكتمون يبينا، بمعنى أن قرأ شعبة وابن كثير وابو عمرو البصري بالغيب فيكتمون يبينا. فالضد نأخذها بإيش؟ ضد الغيب الخطاب. فإذن أتى قبل حرف الصاد قبل قليل جزمنا أنه لا يأتي إلا بعد، قلنا يأتي بعد إذا انفرد، إذا انفرد، لكن إذا اجتمع مع الحروف الكلمية جاز له التقديم وجاز له التأخير فيها. هذا مثال. اللي بعدها واضح، لا تحسبن الغيب كيف سمعت له، أتى بعدها صح؟ نعم نعم. وبينا كيف طريقة الاتيان بها، ممكن تتوسط، ممكن تأتي قبلها أو بعدها، كل هذه الأمور أخذناها فيما سبق في المقدمة. ثم من ثم من القراء كيفية أو أسلوب الناظم رحمه الله بإتيان القراء كذلك يأتي بأسمائهم الصريحة. يقول مثلا على سبيل المثال هشام مثلا كما ورد وردا، وحفص هنا اجتلى على سبيل المثال، ها نافع نافع بالرفع واحدة جلى، يأتي بالاسم الصريح. إذا أتى بالاسم الصريح طبعا لا يقيد نفسه قبل أو بعد، ولا يأتي مع رمز حرفي. نعم أيوة. والاسم الصريح لا يجتمع معه رمز في إيش؟ في المسألة الواحدة في القيد الواحد، لعله يأتي في مسألة ولكن ليس في قيد واحد، ممكن يأتي في استثناء، يأتي في نفس الكلمة مسألة أخرى عليها، هذا ما في مشكلة، وبيأتينا وبنشوف وبندلل على كل ما نقوله بإذنه تعالى. نعم ليس مشكلة. نعم. فإذا مثل هذه الأمور لابد أن نحن نتعرف عليها. أحيانا يأتي بالكنية كما قل كما يعني مثلا الشامي فتى العلا مكي. نعم نعم المازني. وأحيانا يأتي بالضمائر عنهم ويعود إيش على ما سبق مثلا، وهكذا يعني الأسماء بتكون واضحة بإذنه تعالى. ولكن فقط ما نريده الآن أن إن كان رمزا منفردا فلا يكون إلا بعد إيش؟ بعد الكلمة القرآنية. أنت لا تعتمد على الألوان الحمراء التي الآن وردت عندك في الأبيات صح؟ لعل هناك خطأ ورد، هناك خطأ عندنا، مو خطأ نسيان، نقول لم يضعون هذه العلامة الحمراء، فهل نقول خلاص أن هذا ليس برمز؟ لا، الناظم أعطانا رحمه الله مفاتيح وأعطانا إيش؟ كالكتالوج، كيف تبحث وتستطيع أن تستخرج المسائل القرآنية الموجودة في الأبيات. هذه مسألة لابد أن تضع في عين الاعتبار. المسألة التي تليها بارك الله فيكم، الكلمة القرآنية يأتي بها الناظم رحمه الله وله فيها ثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول يريد بها في نفس الموضع فقط، وإن ورد لها نظائر في مواضع أخرى فحكمها في هذا الموضع فقط، هذا واحد، وبتأتينا أمثلة إن شاء الله. الثاني، لعل الناظم رحمه الله يريد، هناك مثلا 5 كلمات يريد الناظم رحمه الله ما هو في هذا الموضع وفي موضع آخر فقط، ولا يريد البقية كما ورد معنا كذلك بيأتينا إن شاء الله في كلمة نغفر هنا والأعراف مثلا يذكرها، يحدد نعم يقيد. الاعتبار الثالث أنه يأتي الناظم رحمه الله أحيانا ويطلق ويريد إيش؟ جميع المواضع حيث أتى أينما وردت، فهذه إما أن يقيده ويقول أينما وردت حيثما أتى الكل مثلا يذكر، وإما أحيانا يذكر بعض الكلمات المتشابهة معها، مثال ما بيأتينا إن شاء الله مثلا في قيل وغيظ وجيء. قيل ليس فقط التي وردت في سورة البقرة بل كل ما ورد، ولم يقل أينما وردت، فبتكرار بعض الكلمات معها ايش تكون؟ تكون بالعموم، وبيكون واضح لنا عند القارئ. احيانا ياتي بكلمه ويقيدها بما بعدها او بما قبلها في نفس السوره، في نفس السوره لعل هناك كلمتين ويريد واحده منها، اما يقول الثاني او يقول الاول او يقيدها بواو او بما او بقد. نعم نعم، يكون هناك يعني شيء يقيدها فتعلم. فاذا الناظم رحمه الله يعني رايح بتشوف اسلوب الناظم رحمه الله، يعني ما يضيع، لا تضيع معه اذا ركزنا ان شاء الله، ما نضيع مع الناظم رحمه الله. ثم طبعا ما يخفى علينا ان لابد ان نعرف الاضداد ما هي، مثلا لو قال الفتح وده ايش؟ الاماره. نعم، الفتح يكون اما ان كان قصد به فتح الفم فضده الاماله، وان كان قصد به الحركه فضده الكسر، والكسر ضده هو مضطرد ومنعكس، فالكسر ضده الفتح. لو قال لك مثلا الرفع، الرفع ضده النصب، والنصب ضده الجر. أيوة، وتنوعت الأسماء في الحركات، وقصد بها الناظم حركات البناء وحركات الإعراب. فإن قال رفعا أو نصبا أو خفضا أو جرا أو جزما فاعلم أنها تكون إيش؟ للحرف الأخير من الكلمة. وإن قال كسر أو فتح أو ضم اعلم أنها من الحروف التي هي من الأول إلى قبل الأخير. إن قال سكون، والسكون لا يأتي للأول، إما من الثاني فما بعد. وهي كل الأمور طبعا رايحة تبان معنا وتتوضح إن شاء الله، وهذه أخذناها بالتفصيل والله الحمد في باب المقدمة. نعم، هناك أمور طبعا كثيرة لو احنا أخذنا أسلوب الناظم رحمه الله في هذه الأبيات كيف يتعامل معها. الأمر الأخير، نعم قبل أن أنسى هذا الأمر، كلمات قرآنية يذكرها الناظم رحمه الله كما بينا قبل قليل في سورة، مثلا سورة البقرة، ويذكر لها نظيرة وحكمها في سورة البقرة، وهي مثلا على سبيل المثال في سورة مثلا الأحزاب. فإذا أنت لما تأتي وتقرأ في سورة الأحزاب يكون عندك فرشها أين؟ سورة البقرة. والعكس لا يصح، يعني لا يأتي أحد يقول أن هناك فرش لسورة البقرة، لسورة البقرة في سورة آل عمران، لا أقول الأحزاب في سورة آل عمران، لا. نعم، على الترتيب، إما أن يكون في نفس السورة وما تحتها، نعم، وإما الثاني فلا يكون. يعني السورة يكون فيها فرشة، ويكون فيها لعله يأتي فرشة إيش؟ ما بعدها من السور، لكن ما قبلها لا يجوز. يعني لا أقول في سورة آل عمران لعلي أجد فرش لسورة البقرة، في سورة النساء لعلي أجد فرش لسورة آل عمران، لا. في سورة البقرة لعلي أجد فرش لسورة آل عمران، ممكن. لعلي أجد في سورة النساء، في سورة البقرة، في سورة النساء، ممكن. وهذا ما سيتضح لنا بإذن تعالى. يعني بالترتيب. نعم، بالترتيب. نعم، وهو ماشي على ترتيب المصحف وعلى ترتيب القارئ بإذن تعالى. نعم، نأتي الآن جزاكم الله خير إلى فرش سورة البقرة. فرش سورة البقرة، نعم، سورة البقرة بارك الله فيكم. نعم، معلش. نعم، سورة البقرة من باب الفوائد اللي كنا نأخذها حقيقة، والشيخ دائما يعني يكررها لنا، و حتى أنه يعني نسأل الله سبحانه وتعالى في إطالة في عمره في الصالحات، حتى أنه يريد يعني يؤلف في هذا، يعني مؤلفا يجعله بهذه الطريقة التي سوف نذكرها الآن، ويذكر اسم السورة ويذكر مفردات أو ما يأتي بهذه السورة من أسماء. يعني سورة البقرة الآن إيش تسمى عندنا كذلك؟ يعني لو سمعت أنت في قرأت في كتاب مسمى آخر، زهراوين. زهراوين ليست سورة البقرة، زهران البقرة وآل آل عمران. يعني يقول زهرة واحدة لكن لم يرد. نعم. وبيأتي لنا طبعا. ليش أنا أقول هذا الكلام؟ لأن الإمام الشاطبي رحمه الله لعله يأتي أو غيره يأتي بأسماء مثل هذه. يعني أنت شيخ قصدك يعني بعض الكلمات وجدت في سورة البقرة ما لها مثيل في السورة الثانية. لا، الأسماء التي ذكر أهل العلم بمرادفات لاسم سورة البقرة. مثلا الفاتحة إيش اسمها؟ الأساس، الشافية، سورة الرقية، سورة الحام، سورة أم القرآن، سبع المثاني، لها ما يقارب 20 أو 30 اسم صح؟ سورة البقرة. أيوة. ما عندك إجابات؟ ما في إجابات؟ نعم. لا، تسمى مثلا سنام القرآن، ورد فيها حديث. كل شيء سنام. نعم، كل شيء سنام. وورد فيها مسمى فسطاس القرآن كذلك. فسطاس القرآن، وتسمى بسورة البكر. سورة البقرة كان المقصود فيها إيش؟ أي بقرة كان مقصودها؟ إسرائيل. أيوة، بكر عوان هي اللي آخر ما وقع عليها. أيوة، وبتأتي لنا. نعم، في ذي البكر مثلا يقول لك مثلا في أحد النظم أو عندما يقول الشاطبي أو في كتاب تتعرف ذي البكر إيش معناته. نعم، هناك إذن مسميات. وأنصح أنا في كتاب يعني ما ذكره كتاب السيوطي رحمه الله الإتقان في علوم القرآن، يذكر كذلك الزرقاني إيش مناهل العرفان. نعم، كذلك الزركشي البرهان في علوم القرآن يذكرون، وكتب كذلك كتاب مثلا مناع القطان اللي هو مباحث في علوم القرآن يذكر في هذه المسائل، كذلك الإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة كذلك موجود الآن طبع تقريبا في 12 مجلد، فموجود في كتب صغيرة أسماء السور أو أسماء القرآن سخرجوها يعني. نعم، فإذا هذه السورة سورة البقرة. آياتها أو قبل آياتها، هل هي مكية أو مدنية؟ هي سورة مدنية في عموم آياتها، لأن نحن نأخذ بقول ما نزل بعد الهجرة ولو كان في مكة بأنه مدني، وما نزل قبل الهجرة فهو مكي، فهي سورة مدنية. نعم، والبعض قال حدد يعني على المكان، البعض حدد على المكان. نعم، نأتي الآن إلى آياتها. كم عدد آيات سورة البقرة؟ 286 هذا العد الكوفي. العد البصري 287 آية. العد الحجازي والشامي، الحجازي يعني مين؟ مكي والمدني، 285 آية. نعم، الحجازي والشامي، الحجازي يعني المكي والمدني، والبصري قلنا 287، والشامي طبعا مع الحجازي 285، وقيل لهم 284، وهذه يؤخذ في الباب. نعم، لو قلنا عدد آيات القرآن كم؟ 6200 وفوق فيها. أيوة، على الكوفي 6236، على المكي 6219 آية، على الشامي 6226 آية، على البصر 6204 آيات، على المدني طبعا في مدني أول وفي مدني ثاني ولكن بالمجموع 6217 آية. نعم، 36 على الكوفي، 4 على البصري، 26 على الشامي، 19 على المكي، 17 المدني 19 المكي والشامي 26 والمدني 17 والبصري 4 والكوفي 36 17 المدني 17 المكي والشامي 26 4 البصري البصري 36 كوفي. هذا طبعا في الترتيب المصحف سورة البقرة هي السورة الثانية الثانية من حيث الترتيب المصحفي، وهي نزلت بعد سورة المطففين، وطبعا هي متفرقة الآيات، يعني لم تنزل جملة واحدة طبعا على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نزلت مفرقة على حسب الحوادث والأسباب، بس أسباب النزول معروفة، ولكن ترتيبها ترتيب توقيفي مو اجتهادي من الصحابة ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل توقيفي، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم خذوا آية كذا وضعوها بعد آية كذا وكذا. ترتيب القرآن نعم، ترتيب القرآن الأصل أنه توقيفي، البعض قال اجتهادي لما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم مرة قرأ بالنساء ثم قرأ بآل عمران، ومن وما ورد عن عثمان رضي الله عنه عندما قيل له كانت الأنفال سورة الأنفال لا يعلمون أين يضعونها، فقالوا لما سمعناها أو يعني لم رأيناها أنها قصتها كقصة سورة التوف وضعناها قبل، هذا لا يعني أنها إيش، أنها ليست من ترتيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الترتيب توقيفي. نعم، حتى رسم المصحف نحن نقول على القول المشهور أنه توقيفي. على العموم، رقم نزولها، نزول هذه السورة قالوا رقم 87، لأن كم سورة في القرآن الكريم؟ 114 سورة، 114 سورة، فنزولها العدد 87. طبعا سورة البقرة احنا طبعا تعرفون ان عمر رضي الله عنه يقولون جلس في سورة البقرة 12 سنة، وابن عمر ابنه 8 سنوات يأخذ هذه السورة، صح؟ والآن طبعا احنا نريد ان نأخذ هذه السورة في يومين، صح؟ والطلاب عندكم تشوفونهم مستعجلين، من يدخل فصل تمهيدي يسألك عن ايش؟ اول شيء بيقيم ايه، وبيقول لك متى ناخذ الشهادة، اول يدخل التمهيدي يسأل عن ايش؟ يعني كم سنة انا ممكن باخذ الشهادة او كم دورة؟ اوه سنتين وايد، ولا يد ان السنتين هما يعني لو عديتهم بالساعات يطلعون كم؟ ما يأتون يمكن الى 200 ساعة مع الإجازات ومع كذا لها. نعم، على العموم، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما جلسوا في مثل هذه السور كانوا يتدبرون هذه السور ويأخذون منها الأحكام ويأخذون منها الفعل ويأخذون منها العمل ويأخذون منها الوقت ويأخذون منها القراءة الصحيحة وكل ما يرد في هذه السورة. طبعا ما رايحين نتعامل معها لأن احنا درس القراءات، ولكن من باب فقط معرفة كما أخذنا من الشيخ جزاه الله خير، شيخنا جزاه الله خير أعطانا تفسير هذه السورة على 3 أقسام: قسم مطول وقسم منتصف، كما يقول قسم نأخذه في 3 سنوات، وقسم نأخذه في 3 أشهر، وقسم نأخذه في ساعتين أو أقل من هذا. أنا بأتي لكم بالاختصار اللي هو نأخذ إحنا في دقيقة واحدة الحين. إيش هذه سورة البقرة؟ تتكلم عن ماذا؟ أيوة، وهي سبحان الله اليوم قبل الدرس أجلس يعني عند واحد، كنا في خلف، كنت أدرس جلس عند واحد يقول لما تدرسون القرآن الكريم يعني، ويريد أن يذكر لي هذه، تبينون لهم بعض الأحكام، تبينون لهم بعض المواعظ في القرآن الكريم، أو فقط تلقنونهم فقط؟ فطبعا إحنا عندنا مرحلة تلقين هذه، ولكن لا يمنع المدرس أمثالكم يا شباب انكم انتوا يعني بين صفحتين ثلاث، بين قراءه كليه لاربع خمس صفحات، انك انت تبين مساله من المسائل التي مريتوا عليها في هذه الايات، تحرك بها القلوب. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ماذا قال؟ لا تهذوا هذا الشعر، لا تهذوا هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم احدكم اخر السوره. ياتي ايش؟ ياخذ اخر السوره فقط، هذا همه. لا، حرك به القلوب، خلي ايش؟ يستشعر بكلام الله عز وجل. وهذه كل على حسب يعني طاقته وعلمه وكيف يريد ان يوصل. لعلك ترى في احدهم شيء وتريد ان توصل هذه من حيث الايه او من حيث السور، ولا تستسخرها هذه يعني يعني تراها صغيره. لا، لعلك تقول كلمه من عشره من عشرين جالسين معك احدهم يتاثر بها، لما تصدق فيها وتخلص فيها ان شاء الله يتاثر بها. واحد يقول انا مثلا ما اعرف كيف انا ادخل هذه. يا اخي انت تعمد، انت اليوم تعرف ان اليوم عندك سوره الفلاني، سوره النبأ، بتقريها الطلاب تمهيدي، صح؟ خذ مساله وحضرها بناء مع نفسك، حضرها مع نفسك، لك الاجر ان شاء الله، هم انت تستفيد وهم غيرك كذلك يستفيد. الشيخ حفظه الله قال زبدة سورة البقرة، وأخذناها في نص صفحة كتبناها عن، قال إثبات الأصول الأربعة في سورة البقرة. إيش فيها؟ إثبات الأصول الأربعة من التوحيد والرسالة والجهاد والإنفاق، أربعة أمور هي أصول هذه السورة، وأن كلا من الثاني ممدا للأول، كل واحد إيش؟ الرسالة لبيان التوحيد، الجهاد لبيان الرسالة، الإنفاق لبيان الجهاد. ونفي الشرك الاعتقادي أولا والفعلي آخرا في خاتمة إثبات الرسالة. إذن أمور لابد أن نحن نعرفها لما نشوف هذه السورة، كما الآن يعني خرجوا مثلا بسورة الكهف، فقال إيش تتحدث سورة الكهف عن أي، ما هي القصص التي تتحدث عنها؟ أنت لو بتشوف فقط لكثرة قراءتك منها يوم الجمعة، ها؟ بتشوف إيش؟ أمور، أربعة أمور أو خمسة موجودة، وهذه على حسب أنت فهمك. لما تقرأ السورة تتمعن فيها مرة مرتين، تقرأ لها تفسير لو بسيط، بتعرف إيش المواضيع الموجودة فيها. وذكر التوحيد أو ذكر التوحيد أربع مرات، وذكر الفرق الباطلة من المنافقين واليهود والنصارى، وذكر قبائحهم، وبالبسط والتفصيل، ورد شبهاتهم على التوحيد والرسالة، والترغيب إلى الجهاد، وذكر الأمور المصلحة المنتظمة للجهاد. راح يقول إيش المصلحة؟ نحن نقول سبحان الله، نرى أن لو تشوفون ويتكلم القرآن تأتي آيات الجهاد، آيات الإنفاق، وفي آية بعدها تأتي إيش؟ تأتي مثلا مسائل الطلاق. إيش دخل الطلاق في مسألة الجهاد؟ تأتي مسألة الحج، سورة البقرة صح فيها مسألة الطلاق، فيها مسألة الحج مثلا، صح؟ إيش مسألة الحج؟ هذه مصلحة، يقول عنها الشيخ هذه الأمور المصلحة أو المنتظمة للجهاد. لو ما كانت الأسرة منتظمة وفيها الروح الأسري، إيش راح بتشوف؟ أين المجاهد الذي سيخرج من هذه الأسرة؟ أسرة متفككة، صح؟ الجهاد من إيش؟ الجهاد الذي يعلمك على إيه؟ حتى النساء قالوا يا رسول الله بما معناها ونحن كيف نجاهد؟ فقال إيش؟ الحج هو الجهاد الأكبر، فيه تعب وفيه قوة. واحد يقول أنا ما أستطيع، فإذا كيف يستطيع أن يجاهد؟ نعم. ثم والترغيب للمنفقين في سبيل الله، والزجر والتوبيخ للبخلاء. آخر أمر نذكره في بيان هذه السورة بارك الله فيكم هي فائدة، لما احنا عرفنا الأصول الأربعة صح، من قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، آية 284 إلى آخر السورة، يعني كم آية؟ 284 586 آية الثلاث، إعادة المقاصد الأربعة من التوحيد والرسالة والجهاد والإنفاق مع البشارة للمؤمنين ودعاء للمجاهدين أو دعاء المجاهدين. فتدبر وتأمل هذه الأمور. لما تقرأ أنت الحين آخر آيتين في سورة البقرة، اقرأ معهم لله ما في السماوات وما في الأرض، وتمعن إيش الموجود في هذه الآيات. لا تقرأ فقط أن هي فعلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، من قرأ آخر آيتين من البقرة كفتاه. نعم، لكن اقرأ هذه الليلة بإيش؟ وأنت تتمعن في الكلمات. إيش معنات لله ما في السماوات وفي الأرض؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، إلى آخر الآيات. وأنت تقرأ انتبه شوية، لا تقرأ فقط وأنت مغمض وبس تريد أن تتخلص من هذه الآيات عشان تنام. تبارك الله فيكم. هذه بالنسبة لي. نعم، ولا ننسى يعني ما كان يذكره هنا الشيخ جزاه الله خير، والشيخ حسن بارك الله فيه ساعدنا عليه اليوم، لأن حقيقة لم أدونه، وهي يقول الشيخ روي آياتها. إيش معنى روي آياتها؟ وهذا يذكرون أهل العلم في كتبهم حقيقة. روي آياتها يعني ما هي الحروف التي تنتهي بها آيات هذه السورة؟ واحد يقول ليش نعرف هذه؟ تساءلت يعني ليش نعرف هذه؟ تفيد الحفاظ. يعني لو أتيت أنت بخاتمة آية وتنتهي من غير هذه الحروف اللي احنا ذكرناها، كم حسن؟ سبعة. نعم، سبعة حروف. لو جيت مثلا حرف الجيم، وقفت على كلمة وفيها جيم في نهاية الآية، تعرف انها ايش؟ لا لا لا لا، هذه ليست من سورة البقرة. لو وقفت في وسط الآية على كلمة وهي ليست من هذه الحروف السابعة، بتعرف انها إذن هي ليست رأس آية إلى الآن. نعم نعم. فجماعة جزاها الله خير حسن، وهي طبعا مجموعة لكن أنا نسيت حقيقة وما نسيها للشيطان. الكلمة اللي هي اليوم جماعها حسن، وهي موجودة طبعا في الكتب أعتقد، والشيخ احنا ملاها لنا، ولكن هذه من نقص مني أنا، ممكن ما كتبتها وكتبتها في موضوع آخر. قلنا إيش؟ قلب من در. قلب طبعا قاف لام باء، هذا تنوين لا يحسب، من در. يعني تشوف آخر الآيات إما نون إما ميم، طبعا إما قاف إما لام إما باء، إما ميم إما نون إما دال إما راء. كم حرف؟ سبعة أحرف. وهذه طريقة المتقدمين حقيقة في شرح مثل هذه السور. والشيخ جزاه الله خير يعني كان يقول في طريقة تفسير السور، يعني اللي خذها طريقة لم ترد في كتب المفسرين بالطريقة اللي خذاها، وانتم شفتوها الحين هذه ايش نبذة عنها كيف يقسم السورة. بعضهم يقول هذا تقسيم موضوعي، حتى لما رجعت تقسيم موضوعي ما جت بهذه الطريقة، يعني طريقة اخرى. نعم، على العموم هذه ما كانت في معنى السورة الكلي. واليوم ما راح ناخذ فرش السور لان الوقت انتهى بنا تقريبا، لكي نقرأ آية او ما يتيسر لنا ان شاء الله منها. وإن شاء الله الحصة القادمة نبدأ في قول الناظم رحمه الله: وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا. جزاكم الله خير.